حال من الكاف في المشهورة ومن المستكن في الفعل في غيرها. ولا تطع من أغفلنا قلبه، من جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا، كأمية بن خلف في دعائك إلى طرد الفقراء عن مجلسك لصناديد قريش. وفيه تنبيه على أن الداعي له إلى هذا الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولات وانهماكه في المحسوسات، حتى خفي عليه أن الشرف بحلية النفس لا بزينة الجسد، وأنه لو أطاعه كان مثله في الغباوة. والمعتزلة لما غاضهم إسناد الإغفال إلى الله تعالى قالوا إنه مثل أجبنته إذا وجدته كذلك، أو نسبته إليه، أو من أغفل إبله إذا تركها بغير سمة، أي لم نسمه بذكرنا، كقلوب الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان. واحتجوا على أن المراد ليس ظاهر ما ذكر أولا بقوله واتبع هواه، وجوابه ما مر غير مرة، وقرئ أغفلنا بإسناد الفعل إلى القلب على معنى حسبنا قلبه غافلين عن ذكرنا إياه بالمؤاخذة، وكان أمره فرطا أي مقدما على الحق، أو مقدما على الحق، ونبذا له وراء ظهره يقال فرس فرط أي متقدم للخير ومنه الفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل الحق من ربكم، الحق ما يكون من جهة الله لا ما يقتضيه الهوى. ويجوز أن يكون الحق خبر مبتدأ محذوف، ومن ربكم حالا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا أبالي بإيمان من آمن ولا كفر من كفر، وهو لا يقتضي استقلال العبد بفعله، فإنه وإن كان بمشيئته فمشيئته ليست بمشيئة. إنا أعتدنا هيأنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فسطاطها شبه به ما يحيط بهم من النار. وقيل السرادق الحجزة التي تكون حول الفسطاط، وقيل سرادقها دخانها، وقيل حائط من نار. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، وإن يستغيثوا من العطش يغاثوا بماء كالمهل كالجسد المذاب، وقيل كدردري الزيت، وهو على طريقة قوله فأعتبوا بالصيلم يشوي الوجوه إذا قدم ليشرب من فرط حرارته، وهو صفة ثانية لماء أو حال من المهل أو من الضمير في الكاف. بئس الشراب أي المهل، وساءت النار مرتفقة متكأة، وأصل الارتفاق نصب المرفق تحت الخد، وهو لمقابلة قوله وحسنت مرتفقة، وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، خبر إن الأولى هي الثانية بما في حيزها، والراجع محذوف تقديره من أحسن عملا منهم، أو مستغنى عنه بعموم من أحسن عملا، كما هو مستغنى عنه في قولك نعم الرجل زيد، أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحسن عملا على الحقيقة لا يحسن إطلاقه إلا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو خبرها. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. وما بينهما اعتراض، وعلى الأول استئناف لبيان الأجر أو خبر ثاني. يحلون فيها من أساور من ذهب، من الأولى للابتداء والثانية للبيان صفة لأساور، وتنكيرها لتعظيم حسنها عن الإحاطة به، وهو جمع أسورة أو أسوار في جمع سوار. ويلبسون ثيابا خضرا، لأن الخضرة أحسن الألوان وأكثرها طراوة، من سندس واستبرق، هو مارق من الديباج، هو ما رق من الديباج وغلظ ما غلظ منه، جمع بين النوعين للدلالة على أن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. متكئين فيها على الأرائك، على السرر، كما هو هيئة المتنعمين. نعم الثواب الجنة ونعيمها، وحسنت مرتفقة، وحسنت الأرائك مرتفقا متكئا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. واضرب لهم مثلا للكافر والمؤمن رجلين، حال حال رجلين مقدرين أو موجودين، هما أخوان من بني إسرائيل. كافر اسمه فطروس، ومؤمن اسمه يهوذا. ورثا ورثا من أبيهما 8000 دينار فتشاطرا، فاشترى الكافر بها ضياعا وعقارا، وصرفها المؤمن في وجوه الخير، وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى. وقيل الممثل بهما أخوان من بني مخزوم، كافر وهو الأسود بن عبد الأشد، ومؤمن وهو أبو سلمة عبد الله زوج أم سلمة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلنا لأحدهما جنتين بساتين أو بستانين من أعناب من الكروم، والجملة بتمامها بيان التمثيل أو صفة للرجلين. وحففناهما بنخل، وجعلنا النخل محيطة بهما مؤزرا بهما كرومهما، يقال حفه القوم إذا أطافوا به، وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله. فتزيده الباء مفعولا ثانيا كقولك غشيته وغشيته به. وجعلنا بينهما وسطهما زرعا، ليكون كل منهما جامعا للأقوات والفواكه، متواصل العمارة على الشكل الحسن والترتيب الأنيق. كلتا الجنتين آتت أكلها ثمرها، وإفراد الضمير لإفراد كلتا. وقرئ كل الجنتين آتا أكله، ولم تظلم منه شيئا ولم تنقص من أكلها شيئا. يعهد في سائر البساتين، فإن الثمار تتم في عام وتنقص في عام غالبا. وفجرنا خلالهما نهرا ليدوم شربهما، فإنه الأصل ويزيد بهاؤهما. وعن يعقوب: وفجرنا بالتخفيف، وفجرنا بالتخفيف، وكان له ثمر أنواع من المال سوى الجنتين من ثمر ماله من ثمر ماله إذا كثره أو ثمر ماله إذا كثره. قرأ عاصم بفتح الثاء والميم وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم والباقون بضمهما وكذلك وأحيط بثمره. فقال لصاحبه وهو يحاوره يراجعه في الكلام من حار إذا رجع أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا حشما وأعوانا وقيل أولادا ذكورا لأنهم الذي ينفرون منه. ثم قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لكل داعية مسلم آمن بالله تبارك وتعالى وسار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الداعية إلى الله احبس نفسك وثبتها مع الذين يدعون ربهم بالصباح والمساء يدعون ربهم في جميع أوقاته لا يريدون إلا وجه الله تعالى. إياك أن تتركهم، هؤلاء يطلبون رضاء الله ويطلبون رضاء رسوله صلى الله عليه وسلم ويريدون طاعة الله وطاعة رسوله. إياك أن تجاوز نظرك عنهم، فهؤلاء هم خيرة القوم وخيرة المجتمع، وهؤلاء هم الذين اصطفاهم الله للإيمان. إياك أن تريد زينة الحياة الدنيا عندما يأتي إليك بعض الأقوام وربما يريدون منك يا رسول الله أن تصرف الفقراء وأن تهتم بالأغنياء وأنت تريد الحق، ولكن هذا الأمر لا يريده الله عز وجل. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام فكر أنه إذا تكلم مع الأغنياء فإذا آمنوا بالله عز وجل ورقت قلوبهم عند ذلك جمعهم مع الفقراء. ربنا عز وجل قطع هذا الأمر ولا تعد عيناك عنهم، لا تجاوزهم إلى غيرهم على الإطلاق، لا تزدري بفقراء المؤمنين، لا تطمع بهؤلاء الأغنياء، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع هؤلاء الذين يريدون منك أن تفصل ما بين الأغنياء وما بين الفقراء. هؤلاء مثل للغباوة، مثل للكفر، مثل للعناد، مثل للبعد عن طاعة الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إنما أنت تريد فقط، وينبغي عليك أن تقصد هؤلاء الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان، الذين أخلصوا لله تبارك وتعالى. إذن إذا فعلت ذلك فهذا أمر ليس بالحسن، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك هذا الأمر لا يكون مقدما على الحق، فالتقديم الذي يكون في الحق أن تتبع هؤلاء الفقراء، أن تحسن إليهم، أن توادهم، ألا تجاوز عينك عنهم على الإطلاق. هذا أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ربنا عز وجل يبين في هذه الآية الكريمة إن الحق ما يكون من جهة الله، إن الحق ما نزل به جبريل، إن الحق لا يكون مع الهوى، إن الحق أننا نرى أن الله أنزل الإسلام وأنزل القرآن وبين طريق الحق وطريق الباطل وبين طريق الجنة وطريق النار. ولذلك إنما علينا بعد ذلك أن الله خيرنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الله عز وجل لا يزيده إيمان من آمن ولا ينقصه أيضا ولا ينقص خزائنه من كفر ولو كفر أهل الدنيا جميعا. لذلك إنما العبد إنما هنا ينتفع بإيمانه ويضر بكفره. ومع هذا بين لنا ربنا عز وجل أنه أعد للظالمين الذين لا يؤمنون الذين يكذبون الأنبياء والمرسلين نارا أحاط بهم سرادقها، أعد لهؤلاء الظالمين. سماهم ظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا إخوانهم وظلموا أزواجهم وأزواجهم وظلموا أبناءهم وظلموا المحيط الذي هم به. ولذلك ربنا عز وجل سيجعل لهم حجرة من النار يحجزهم في فسطاط، يكون هذا السرادق هذا الدخان هذا الحائط من النار حولهم في كل مكان، كل ما يعني من الإحاطة. قال تعالى فيه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا، إن الذي تحيط به النار يصاب بالعطش فيستغيثون الله عز وجل ويطلبون الماء، وإن يغاثوا وإن يستغيثوا يغاثوا، لكن بأي شيء؟ بماء كالمهل، بصديد أهل جهنم. إذن يغاث بشيء كالجسد المذاب كدردري الزيت، يعني كعكر الزيت المحمي في النار. نعم، لذلك قال تعالى في وصف هذا المهل الذي يأخذونه بدلا من الماء: يشوي الوجوه. ثم وصفه الله عز وجل: بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذا قدم لهم ليشربوا منه لشدة حرارته تشوى به وجوههم. وصفه الله بقوله: بئس الشراب، يعني هذا المهل بئس الشراب وساءت النار مرتفقا، أي ساءت متكأة ولا يوجد اتكاء في النار. ولما بين الله عز وجل أن أهل الجنة عند ذلك لهم مرتفق وقال فيهم: وحسنت مرتفقا، والنار لا ارتفاق فيها وإنما قابل شيئا بشيء، فكأن الارتفاق إنما كان بالنار وإنما كان في العذاب وإنما كان في الشيء الذي يعذب الله تبارك وتعالى فيه. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ذكر ربنا أهل الإيمان أهل العمل الصالح فقال فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم. هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وساروا على منهج الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور كلها، إنما ساروا على المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك ربنا عز وجل وصفهم بقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في هذه الحياة الدنيا الله عز وجل بين أمرهم وبين جزاءهم فقال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولذلك كان الجواب فيه أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أولئك لهم جنات عدن، هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، لهم جنات إقامة، جنات عدن موصوفة بأنها تجري من تحتهم الأنهار. هذا إذن أنهار وخضرة ونعيم وثمار ولباس يحلون فيها من أساور من ذهب، هذا ما كان محرما عليهم في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئهم عليه في الآخرة جزاء لصبرهم ولثوابهم ولأنهم ساروا على منهج الله تبارك وتعالى. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، فالخضرة هي من أحسن الألوان، ولذلك يلبسون هذا الذي كان رقيقا من الديباج ومن الحرير ومن الأنواع الطيبة التي تلذ تشتهيها الأنفس وتلذ بها الأعين. ثم وصفهم أيضا متكئين فيها على الأرائك، نعم هذه السرر التي تبين هيئة المتنعمين. ثم وصف ذلك كله وأثنى عليه فقال نعم الثواب وحسنت مرتفقا، نعمة الجنة ونعيمها ثوابا وحسن هذا الاتكاء متكأ. ثم انتقل إلى حديث آخر فقال واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مثل عظيم ضربه الله عز وجل، ربما كان لاثنين من بني إسرائيل وربما كان لاثنين من أهل الحجاز في ذلك الوقت، نعم وربما يكون مثلا لكل مؤمن ولكل كافر، لذلك هذا مثل عام جعله الله عز وجل. إنما علينا أن نعرف هذا المثل وأن نسير عليه وأن نفهمه فهما جيدا. واضرب لهم مثلين، واضرب لهم مثل الرجلين، إذن كيف نضرب حال الرجلين الموجودين وكان عبارة عن أخوين من بني إسرائيل، كافر ومؤمن، المؤمن يهوذا والكافر فطروس، لقد ورث من أبيهما 8000 دينار، أخذ هذا النصف وهذا النصف وصرفها المؤمن في وجوه الخير، وآل أمرهما إلى ما حكاه الله عز وجل. وقيل إن الذي مثل بهما أخوان من بني مخزوم، وهو الأسود بن عبد الأشد، ومؤمن كذلك هو أبو سلمة عبد الله زوج السيدة أم سلمة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات. جعلنا لأحدهما جنتين بساتين أو بستانين من أعناب من الكروم، هذه الكروم التي كانت جميلة جدا والتي كانت محفوفة بالنخل من كل الجوانب، وكانت الكروم فيها، إذا فيها نخل وفيها كروم وفيها زرع وفيها ماء، إذا كل هذه الأشياء فيها، فهي جنة جامعة للأقوات، جامعة للفواكه، متواصلة في العمران، شكلها شكل حسن، ترتيبها ترتيب أنيق، النخل من حولها، الكروم في جوانبها، إذا الزروع في كل مكان فيها، إذا كل شيء من الفاكهة والأقوات والنخيل لا ينقصها شيء، لذلك قال ولم تظلم منه شيئا، كان فيها كل شيء يعهد في سائر البساتين، حتى إنها وصفت بوصف آخر، فيقولون مثلا الزيتون يحمل سنتان وفي السنة الثانية ينقص حمله، فهذه كانت تحمل في كل عام تامة تامة. وزاد الأمر في قوله تعالى وفجرنا خلالهما نهارا، فهذا النهر دام الشرب ودام الأصل فيهما، وزادت هذه الجنات بهاء نعم في هذه الحياة الدنيا، ولها ثمار كثيرة لا توجد في غيرها. فقال لصاحبه وهو يحاوره، قال الكافر للمؤمن أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا حشما أعوانا أولادا ذكورا، نعم هكذا، وأخذ يظن أنه هو الذي أحدث هذه الجنان، وأنه يظن أنه مخلد في هذه الحياة الدنيا، فماذا حدث له عندما دخل جنته كما قال ربنا وهو ظالم لنفسه؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذا شأن الإنسان إذا ما رأى المال وطغى فيه ورأى كل شيء، أنكر الموت وأنكر الحساب وأنكر الساعة ويوم القيامة، لذلك ماذا حدث فيه وماذا حدث في جنته؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في تتمة الآيات في سورة الكهف التي يذكرها ربنا جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.